أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh. قالت الأعراب قالت السماوات وما حضر من النبي الله بكل شيء عليم. والله يعلم ما يمنون عليك أن لو قل لا تمنوا علي إسلامكم الله يرحم والدك اللي علم الله على حضرة النبي لله يمن عليكم ان هداكم السماوات والأرض صدق الله عليك. لا والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون القرآن المجيد. والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون

كيف بنينا وألقينا فيها من كل زوج بهيج قوم كيف بنينا ذا أفلم ينظروا إلى السماء أفلم ينظروا عبد منيب. Oh.